الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء يا سميع الدعاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الشفعة، وباب يختص بحقوق الشركاء في حال البيع، وكما سيظهر في التعريف أنه استحقاق، أي حق للشريك على شريكه في حال إذا أراد الشريك أو أحد الشريكين البيع، فإن للشركاء أو للشريك الآخر حق الشراء منه، حق الشراء منه فيقدم على غيره، ولو باع لغيرهم أو لغير شريكه فللشريك حق الانتزاع، أن ينتزع ويبطل هذا البيع وينتزع المبيع. هذا مقصود الشفعة، فهي باب لإثبات أو للكلام على حق من حقوق الشراكة فيما بين الشركاء. والشفعة من الشفع، والشفع ضد الوتر، والشفع بمعنى الزوج، فالوتر فرد والشفع زوج، أي عدد زوجي، فإذا أضفت الواحد إلى أو الفرد إلى الفرد أصبح شفعا. وسميت الشفعة شفعة، أي أن الشريك ينتزع حصة شريكه فتجتمع عنده حصته وحصة شريكه فيكون شفعا، يشفع حصته أو حصة شريكه إلى حصته. وأما تعريفها في الاصطلاح فهو كما سيذكره المؤلف رحمه الله. نعم. وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر العقد عليه. نعم. قال: وهي استحقاق، أي تعريف، هذا هو تعريف الشفعة في الاصطلاح عند الفقهاء، وهذا التعريف مشتمل على شروط الشفعة أو على بعض شروط الشفعة وضوابطها. فقال: الشفعة هي استحقاق، أي يستحق الشريك من شريكه أن ينتزع البيع أو العين التي باعها أو القطعة أو الشقص الذي باعه الشريك الآخر، ينتزعه من المشتري، فهذا استحقاق. هذا الاستحقاق أو الحق الذي للشريك هو ليس ملزما به، ليس بلازم له، وإنما هو حق، إن شاء أخذ به وإن شاء تركه، ولذلك سيأتي معنى أنه حق على الفور، وهو إذا لم يبادر إلى أخذ حقه وإلا فإنها تسقط الشفعة في هذه الحالة. فهو استحقاق، ليس بأمر لازم على الشريك أن يشتري حصة شريكه أو ينتزعها ممن باعها له الشريك الآخر، ليس بواجب، إنما هو حق له، إن شاء أخذ به وإن شاء تركه. فقال: هو استحقاق، أي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه، أي يستحق هذا الشريك انتزاع حصة أو حصة شريكه. فهذا الحق حق يقع ولو بعد البيع، يعني إذا علم الشريك أن شريكه سيبيع، أنه سيبيع، فله الحق أن يتقدم ويأخذها منه بالقوة، يأخذها منه بالقوة، ليس باختياره أن يبيع له أو لا يبيع، ما دمت ستبيع فشريكك له حق الانتزاع بالقوة، بمعنى أن يأخذ هذه الحصة أو هذا الشخص أو هذه القطعة التي هو شريك لك فيها يأخذها منك، واضح؟ هذا إذا كان قبل أن يبيع، إذا كان له رغبة في البيع فإن للشريك الحق في الشراء ويقدم على غيره. وإن كان قد باع، وهذا هو المقصود هنا، إذا كان قد باع شريكك لمشتر، باع نصيبه لمشتر، فالشفعة هنا استحقاق للشريك الآخر أن ينتزع حصة شريكه ممن اشتراها منه، ينتزعها حتى بعد البيع، يعني يبطل هذا البيع وينتزع حصة شريكه بالثمن الذي استقر عليه العقد. قوله حصة شريكه هذا إشارة وقيد أن غير الشريك لا يدخل في الشفعة. مثل ماذا غير الشريك؟ مثل الجار. فالمذهب كما سيأتي أنه لا شفعة للجار. المذهب وهو المشهور عند الحنابلة أنه لا شفعة للجار، لا شفعة للجار، لعموم حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ للبخاري، قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. قوله في كل ما لم يقسم مفهومه إيش؟ أن المقسوم بين الشركاء مثل الجوار، الجار مثل الشريك الذي بينك وبينه شراكة، ولكن حصلت بينكما قسمة، لما تحصل القسمة بين الشريكين يصبحان إيش؟ يصبح الذي بينهما جوار. فقوله صلى الله عليه وسلم، أو قول الصحابي، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، ما لم يقسم مفهومه أن الذي يقسم لا شفعة فيه، أن الذي يقسم لا شفعة فيه، وهو الجار مع جاره. فجارك في الأرض الزراعية أو في البيت، جار بيتك، وأردت أن تبيع بيتك أو تبيع أرضك أو تبيع مزرعتك، فليس لجارك حق الشفعة. لماذا؟ لأنه ليس شريكا، لا يسمى شريك. والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم لدفع الضرر، دفع الضرر الشريك عن شريكه. قال ممن انتقلت إليه بعوض مالي، وهذا قيد آخر وهو شرط أيضا من شروط الشفعة. ممن انتقلت إليه بعوض مالي، يعني ينتزع الحصة التي انتقلت إلى المشتري بعوض مالي، بعوض مالي. إيش معنى هذا؟ مفهومه أنه إذا انتقلت حصة شريكك إلى شخص آخر بغير عوض مالي كالإرث مثلا، ها، انتقلت إليه بإرث، أنت مشترك، أنت وشخص في هذه الأرض شركة مشاعة غير مقسومة، شركة مشاعة تملكون هذه الأرض، هو يملك نصفها وأنت نصفها، أو هو الثلث وأنت الثلثان، ها، فشريكك هذا انتقلت ملكية الأرض التي الشراكة بينكما فيها، انتقلت ملكية الأرض منه إلى غيره بغير عوض مالي كالإرث، توفي فورثه أولاده أو إخوته أو أبوه، ها، فهذا انتقل بغير عوض مالي، هل للشريك حق الشفعة هنا؟ ها، ليس له حق الشفعة. لماذا؟ لأنها لم تنتقل بعوض مالي، لم تنتقل بعوض مالي، وإنما انتقلت بإرث، واضح؟ والإرث ليس عوض مالي. ومثله أيضا الهبة التي بغير ثواب، وكذا مثل الصداق وغيرها. قال بثمنه الذي استقر العقد عليه، بثمنه الذي استقر العقد عليه، يعني أن الشريك ينتزع الحصة ممن انتقلت إليه من المشتري الذي انتقلت إليه بالثمن الذي استقر عليه العقد وليس بالقيمة وإنما بالثمن، ما تقيم في السوق. يقول أنا أنتزع الحصة بالقيمة السوقية لهذه الأرض، لا، وإنما ينتزعها بالثمن الذي استقر عليه العقد، سواء كان هذا الثمن الذي استقر عليه العقد أقل من قيمتها السوقية أو أعلى من قيمتها السوقية. طبعا ما لم يكن هناك إيش؟ تحايل. ما لم يكن هناك تحايل، يأتي الشريك ويريد أن يبيعها بثمن مرتفع فيتفق مع شخص ويقول سأبيعها لك وأنا أعرف أن شريكي سينتزعها بحق الشفعة، فسينتزعها بالثمن الذي سنتفق عليه وسنرفع الثمن أكثر من ثمن السوق. هذه حيلة، والحيلة لا تبيح المحظورات ولا تسقط الحقوق. فإذا باعها فأنت تنتزعها بالثمن الذي استقر عليه العقد. كيف استقر عليه العقد؟ يعني ليس بالمعقود عليه وإنما بالذي استقر عليه العقد، بمعنى قد يكون تعاقد على أن يبيع الأرض أو باع الأرض بناء على العقد ب100,000، ولكن في أثناء مجلس، في أثناء خيار المجلس، المشتري قال والله غالية ب100,000 وأنا يعني أفسخ البيع، لي الحق، لازلنا في مجلس العقد خيار المجلس. فقال البائع الذي هو شريكك، قال طيب سأخصم لك 10,000 اجعلها ب90,000. قال إذن أنا موافق. فأيهما الذي استقر عليه العقد؟ 90 وليست 100. 100 هذا العقد، ولكن الذي استقر عليه العقد 90. فإذا جاء الشريك لينتزع هذه الحصة ممن بعتها عليه فسينتزعها بثمن إيش؟ بالثمن الذي استقر عليه العقد، لا بالقيمة ولا بالعقد، وإنما بالثمن الذي استقر عليه العقد. نعم. فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة. نعم، فإن انتقل بغير عوض كالإرث والهبة، انتقل بغير عوض كالإرث والهبة، هذا ما في عوض مالي، ومن شروط الشفعة أن يكون الشخص الذي لجارك أو لشريكك انتقل بعوض مالي مقابل عوض مالي، واضح؟ كالبيع. فهنا لك الحق في أن تنتزعه، لكن إن انتقل بغير عوض مالي، انتقلت ملكيته إلى شخص آخر بالإرث أو بالهبة، قال أو كان عوضه صداقا، تزوج امرأة وجعل صداقها شراكته في هذه الأرض، فهل هذا انتقل بعوض مالي؟ ها؟ ما انتقل بعوض مالي، انتقل بعوض إيش؟ عقد النكاح الذي هو الزواج. أو خلعا، أو خلعا، المرأة خالعت زوجها بنصيبها من شركة في هذه الأرض، فقالت أعطيك نصيبي من هذه الأرض وتخالعني، فهذا انتقل هنا الشراكة أو الشركة هنا انتقلت أو نصيب الشريك انتقل بغير عوض مالي. فالخلع والصداق والإرث والهبة كلها ليست عوضا ماليا، فليس للشريك إيش؟ انتزاع الحصة هنا بالثمن ولا بالقيمة ولا بأي شيء آخر، لأنها لم تنتقل بعوض مالي، ليست كالبيع. طيب، قال فلا شفعة، أي ليس للشريك حق الشفعة إذا انتقلت بهذه الصور وما يشبهها مما ليس هو عوض مالي. نعم، قال إيه نعم، أو صلحا عن دم عمد، هذه نسيناها. إذن قال فإن انتقل بغير عوض، قلنا كالإرث والهبة، أو كان عوضه صداقا يعني مهرا للمرأة، فهذا ليس عن عوض مالي، أو خلعا، المرأة خالعت زوجها بنصيبها من الشركة في الأرض، أو صلحا عن دم عمد، الدية تدفع في ثلاثة أنواع من القتل، الدية تدفع في ثلاثة أنواع من القتل، لأن القتل على ثلاثة أنواع كما سيأتي معنا إن شاء الله. هناك قتل خطأ، وهذا لا تجب فيه إلا الدية وليس فيه قصاص، وهناك قتل شبه العمد وهو القتل الذي بين العمد والخطأ، وهذا أيضا لا تجب فيه إلا الدية، ولكن تكون الدية مغلظة لأن فيه عمد تعمد الإيذاء. والنوع الثالث هو قتل العمد، وهذا ولي الدم مخير فيه بين القصاص أو الدية، بين القصاص أو الدية، واضح؟ فهنا قال أو صلحا عن دم عمد. لماذا؟ لأن دم العمد الواجب فيه إيش؟ القصاص. فأنت حينما تصالح بنصيبك من هذه الشركة، فأنت صالحت انتقل ليس عن عوض مالي وإنما عن قصاص، ليس عن عوض مالي. فلو جاء الأهل القتيل أو القاتل وصالح أولياء الدم وقال أعطيكم نصيبي ها من هذه الأرض في مقابل أن تعفو عن القصاص، فهنا انتقلت الأرض أو انتقلت الشراكة في الأرض ها أو الشخص الذي لشريكك انتقل في مقابل إيش؟ عوض مالي؟ لا، انتقل في مقابل ها في مقابل قصاص، في مقابل التنازل عن القصاص، هذا في العمد. لكن الصلح عن دم الخطأ أو دم شبه العمد تكون فيه شفعة ولا ما فيه شفعة؟ ها ها فيه شفعة. لماذا؟ لأنه انتقل في مقابل عوض مالي، في مقابل عوض مالي، لأن دم الخطأ ودم شبه العمد ما الحكم فيه؟ دية، عوض مالي، عوض مالي. فلذلك إذا انتقلت الأرض ودفعها في مقابل دية فهذا عوض مالي، هذا عوض مالي. فقال بدل الدية ها التي هي 100 من الإبل، واضح؟ قال سأعطيكم نصيبي من الأرض وتتنازلون عن الدية، تتنازلون عن الدية، فهذا في مقابل إيش؟ عوض مالي. فهنا للشريك حق انتزاع الحصة هذه ممن انتقلت إليهم بسبب القتل الخطأ أو شبه العمد، يحق له ذلك. طيب هل تنتقل بنفس الدية في مقابل، لأن هذه في مقابل دية، هل تنتقل بنفس قيمة الدية ها بثمن الدية ولا تنتقل بالقيمة؟ المسألة خلافية، المسألة خلافية، ولكن الصواب أنها تنتقل بقيمتها السوقية، لأن الدية قد تكون مرتفعة، واضح؟ فلذلك هذه تكون بالقيمة السوقية للأرض بقيمة المثل، واضح؟ إذن مفهوم هذا أن الشخص من الأرض أو الشراكة إذا انتقلت بعوض مالي، يعني في مقابل عوض مالي كالبيع، فهنا للشريك حق الانتزاع. أما إذا انتقلت في مقابل شيء ليس عوض مالي ها كالإرث والهبة، أو في مقابل شيء ليس هو عوض مالي كالصداق، صداق المرأة، فهو في مقابل بضعها، أو في مقابل الخلع، أو في مقابل التنازل عن القصاص في القتل العمد صلحا، فهذه لا شفعة فيها، لأن الانتقال هنا لم يكن بعوض مالي. إيه، لأن الهبة التي بالثواب أشبه بالبيع، لأن الهبة كما سيأتي معنا أنواع، في الهبة المطلقة، فيها الهبة التي بقصد الثواب. يعني أهديك بقصد أن تثيبني عليها، فهي أشبه بالبيع. نعم. ويحرم التحيل لإسقاطها. ويحرم التحيل لإسقاطها، أي إسقاط الشفعة، يحرم ذلك. طيب هل تسقط لو تحيل؟ نقول تسقط مع أنها وأنت آثم، أو نقول أنت آثم ولا تسقط؟ ها، لا تسقط الشفعة إذا تحايل لإسقاطها، لا تسقط. كيف يتحايل لإسقاطها؟ يأتي مثلا، يعني مثلا يبيعها بثمن غال جدا، ها، ليعجز شريكه عن الشفعة، أو يظهرون أنها هبة وهي في الحقيقة في مقابل عوض مالي، واضح، أو غير ذلك من أنواع الحيل. وجاء في الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحايل كما تفعل اليهود، فيستبيحون ما حرم الله بأدنى الحيل، فجاءت بعض الآثار تدل على تحريم الحيل. ولو لم تأتي هذه الآثار فإن قواعد الشريعة تدل على ذلك، فإن شرع الله عز وجل لا يجوز التحايل لإسقاط أحكامه بهذه الحيل، ولو تحيل لا يسقط، فحقه باق، لأن الحيلة لا تسقط الحقوق ولا تبيح المحرمات، واضح، فهو آثم وحق الشفيع أو الشريك باق كما هو. نعم. وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها. طيب، في أي شيء تثبت الشفعة؟ هذه من أيضا ضوابط وشروط الشفعة، من ضوابط وشروط الشفعة أنها تكون في العقار دون المنقول، وتكون في العقار الواسع الذي يقسم قسمة إجبار لا قسمة اختيار. وهذه عدة مسائل هي محل خلاف عند الفقهاء. فالمذهب، وهذا شرط في الشفعة عندهم، أن الشفعة لا تكون إلا، قال، وتثبت لشريك في أرض، لا تكون إلا في العقار دون المنقولات. ما هو العقار؟ الشيء الثابت كالأراضي والبيوت، ها، والمزارع. ولا تثبت في المنقولات كالحيوان والشجر والسيارات والأثاث والحلي ونحو ذلك، هذه منقولات لا تكون فيها شفعة، لا تكون فيها شفعة. ما دليلهم في ذلك؟ حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. مفهومه إيش؟ قال: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فلا شفعة. فما هو الذي تصرف فيه الحدود أو توقع فيه الحدود وتصرف فيه الطرق؟ هو إيش؟ العقار المنقول لا يوصف بهذا الوصف. فالحنابلة وغيرهم من أهل العلم ذهبوا إلى أن الشفعة لا تكون إلا في العقار دون المنقول الذي له حدود. وجاء في بعض الألفاظ ما يدل على هذا، كما في اللفظ الآخر ذكر أنه قضى بالشفعة في الربعة والأرض، فدل على أن العقار هو المقصود بالشفعة. وعللوا ذلك بأنه هو الذي يكون فيه الضرر على الشريك، لأنه ضرر دائم، العقار الأصل فيه الدوام بخلاف المنقولات فليس فيها دوام، فالشجر يموت والدواب تموت والأثاث يهلك ويخلق ويستنفذ، بخلاف قالوا العقار، فإن العقار الأصل فيه الدوام والضرر يكون فيه دائم وأكبر من المنقول. وهذا هو المذهب. الرواية الأخرى في المذهب، وهي من حيث النظر هي الأرجح، من حيث النظر والدليل هي الأرجح أن الشفعة ليست خاصة بالعقار، بل تصح حتى في المنقولات، تصح حتى في المنقولات، لأن الغاية والقصد من الشفعة هو دفع الضرر عن الشريك، دفع الضرر عن الشريك. فإذا كانت الأرض الواسعة التي يمكن قسمتها قسمة إجبار، ها، يدفع عن الشريك الضرر فيها، مع أن الشريك يستطيع أن يقاسم وينتهي الأمر، فكيف بالمنقول الذي تكون القسمة فيه، ها، يعني ليست قسمة إجبار وإنما هي قسمة اختيار، لأن القسمة فيها فيها ضرر، والضرر الحاصل في الشراكة في الأرض مثل الضرر الحاصل في الشراكة في الدابة أو في الحلي والأثاث ونحو ذلك من المنقولات. واضح؟ فلذلك الرواية الأخرى من حيث النظر هي أقوى، أن الشفعة في كل شيء سواء في المنقول أو في الثابت العقار. وجاءت آثار وإن كان في بعضها ضعف أن الشفعة تصح في كل شيء، أن الشفعة في كل شيء وليست خاصة فقط في العقار. والمذهب أيضا قالوا وتثبت لشريك في أرض، لشريك في أرض، هذا شرط أن الشفعة تكون في العقار، تجب قسمتها، أي قسمتها قسمة إجبار، هذه من ضوابط العقار الذي تصح فيه الشفعة، وهو العقار الذي قسمته قسمة إجبار. العقار على قسمين، العقار على قسمين، عقار قسمته قسمة إجبار، وعقار قسمته قسمة اختيار. إيش معنى هذا؟ الذي قسمته قسمة إجبار يعني الذي لا ضرر في قسمته، لا يتضرر الشريك بالقسمة فيه، فإذا طلب أحد الشريكين من شريكه الاقتسام وجب على شريكه القبول ولا يحق له الرفض، وهذه القسمة هي القسمة التي لا ضرر منها، وتكون عادة في إيش؟ في الأراضي الواسعة والدور الواسعة التي إذا حصلت فيها القسمة لا يتضرر العقار. واضح؟ لا يتضرر العقار، فهنا نسميها قسمة إيش؟ قسمة إجبار. ليش سميناها قسمة إجبار؟ يجبر، لو أراد الشريك أن يقاسم شريكه أجبر على ذلك الشريك الآخر، ليس له حق الرفض. القسم الثاني من العقار وهو القسمة التي تكون، التي العقار الذي تكون القسمة فيه قسمة إيش؟ اختيار، أي لو طلب أحد الشريكين من شريكه أن يقاسمه فلا يقاسمه إلا باختيار الشريك الآخر إذا رضي. وقالوا وهذا يكون عادة في العقار التي تكون قسمته تؤدي إلى شيء من الضرر أو نقص قيمة العقار، وهذا غالبا يقع في إيش؟ في العقار الصغير، في الدور الصغيرة والحوانيت الصغيرة والطرق الصغيرة ونحو ذلك، هذه تسمى قسمة إيش؟ اختيار. فمن شروط الشفعة عند الحنابلة أنها إيش؟ لا تقع إلا في العقار الواسع الذي تكون قسمته قسمة إجبار. قالوا لأن العقار الضيق الصغير، ها، لا يوصف بالقسمة، فيخرج عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، النبي صلى الله عليه وسلم قال قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذن هذا الوصف لا ينطبق إلا على ماذا؟ على العقار الواسع الذي قسمته قسمة إجبار، لأن العقار الصغير ما يوصف بهذا الوصف لأنه في الأصل لا يقسم. فإذا كانت الدار ضيقة وصغيرة بمعنى أنه لو قسمت لم انتفع بها، هذه لا توصف بالقسمة. فقالوا مفهوم الحديث أن ما لا تقع فيه حدود ولا تصرف فيه الطرق هذا ليس داخلا في الشفعة. واضح؟ هذا هو المذهب. الرواية الأخرى في المذهب وهي أيضا الأرجح من حيث النظر والدليل، أن الشفعة تقع في كل عقار، سواء كان عقارا واسعا يقسم قسمة إجبار أو عقارا ضيقا لا يقسم إلا قسمة اختيار، لأن الغاية والقصد من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة هو دفع الضرر عن الشريك، والضرر الحاصل في العقار الواسع يقع حتى في العقار الضيق، بل هو من باب أولى، لأنه في العقار الواسع لو تضرر الشريك ماذا يفعل؟ يقاسم شريكه وينتهي الأمر، لكن في العقار الضيق لو تضرر ما استطاع أن يقاسم، لأن القسمة هنا تضر العقار، فالعقار الضيق هو أحرى وأولى بالقسمة من العقار الواسع. فدليل حديث جابر الاستدلال به يكون في العقار الضيق من باب أولى، أن نحتج به من باب أولى، فنقول إن الدليل على وجوب الشفعة أو استحقاق الشفعة في العقار الضيق الصغير من باب أولى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في العقار الواسع التي تحد فيه الحدود وتصرف فيه الطرق، مع أن الشريك يستطيع أن يقاسم وينتهي الأمر ويدفع الضرر عن نفسه في هذه الشراكة، ومع ذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالشفعة، فمن باب أولى في إيش؟ في الذي لا يقسم، لأن الضرر فيه أعظم، الضرر فيه أعظم. فلذلك الرواية الأخرى في المذهب هي الأرجح من حيث النظر والدليل، وإن كانت ليست هي المذهب. المذهب أنه لا يصح أو لا يستحق الشريك الشفعة إلا في العقار الواسع الذي يقسم قسمة إجبار. نعم. ويتبعها الغراس والبناء والثمرة والزرع. نعم، يتبعها يعني يتبع الأرض في الشفعة الغراس والبناء. فإذا باع أرضا الشريك، باع حصته من الأرض، وهذه الأرض فيها غراس يعني شجر أو بناء، فإن هذا الغراس والبناء يدخل في ضمن الشفعة، يدخل في ضمن الشفعة تبعا للأرض، تبعا للأرض. قال لا الثمرة والزرع، الثمرة والزرع لا تدخل لأنها لا تتبع البيع في الأصل، الثمرة والزرع لا تتبع البيع في الأصل. لماذا؟ لأن لها حكم آخر مر معنا في من باع الثمر. كيف يباع الثمر؟ إذا كان أبر فهو لمن؟ للبائع، لا يتبع الأرض، وإذا لم يؤبر فهو للمشتري. والزرع كذلك، إيه نعم، فإذا اشتد فالجزة الظاهرة تكون للمشتري للبائع. فلذلك الثمر والزرع له حكم آخر لا يدخل في الشفعة، لا يدخل في هذا البيع، فأنت تشفع في البيع في الأرض وما عليها من بناء وغراس يعني شجر. أما الثمرة الظاهرة والزرع الظاهر فهذا في الأصل لا يتبع البيع إلا إذا اشترط المشتري، إلا إذا اشترط المشتري. فإذا باع شريكك حصته من الأرض وهذه الحصة فيها ثمر أو فيها زرع ظاهر، فإنه لا وأنت انتزعت حصته، فإذا كان باع الثمر وباع الزرع فشفعتك لا تشمل إيش؟ الثمر والزرع، فالثمر والزرع يصح بيعها للمشتري وأنت تشفع في ماذا؟ فقط في الأرض. واضح؟ اتضحت الصورة؟ لأن الأصل في الثمر والزرع لا يتبع البيع، لا يتبع الأرض في البيع إلا أن يشترط المشتري، إلا أن يشترط المشتري، فهي ليست تبعا مثل الغراس والبناء. نعم. العقار الذي لا يتضرر بالقسمة، وهو العقار الواسع الذي لا يتضرر بالقسمة ولا تنقص قيمته بالقسمة، لكن العقار الذي يتضرر بالقسمة أو تنقص قيمته بالقسمة فهذا يسمى عقار قسمته قسمة اختيار، يعني لا يمكن أن يقاسمك شريكك إلا باختيارك إذا وافقت أنت، إذا لم توافق ما يلزمك. واضح؟ لأن الإلزام بذلك فيه ضرر. إذا كنت أنت شريك لجارك في دكان، شركاء في دكان، لو قلت أنا أريد أقسم الدكان، لو قسمته ما يصبح دكان، يصبح ممر، فهل تستطيع أن تجبره على هذه القسمة؟ ما تستطيع، واضح؟ لأن لو قسمت الدكان لفسد، فإذا هذه القسمة تكون هنا قسمة اختيار حسب ما تتفقان عليه. لكن لو كان هذا الدكان كبير جدا، واسع، صالة كبيرة، لو قسمتها انقسمت إلى دكانين، بالعكس يمكن يزيد سعرها، ما ينقص سعرها ولا يضر الدكان هذا بشيء. فهذه قسمة إجبار، لو طالبك تجبر على القسمة، ما ينظر إلى رضاك واختيارك، واضح؟ فالشفعة عند الحنابلة لا تصح إلا في ما هو في العقار الواسع. طبعا هم يحتجون بحديث لا شفعة في طريق ولا منقبة، المنقبة يعني الطريق الضيق، ولكن هذه الأحاديث فيها ضعف، لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء. والدليل الواضح الظاهر هو حديث جابر، وحديث جابر كيف نحتج به على للرواية الثانية أنه يصح في كل عقار؟ نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في العقار الواسع الذي يقسم، ها، فمن باب أولى في العقار الضيق الذي لا يقسم لدفع الضرر عن الشريك، لأن الضرر فيه أعظم من الضرر في العقار الواسع الذي يمكن للشريك أن يقسم ويعني يبتعد عن الضرر. نعم. فلا شفعة لجار، فلا شفعة لجار، هذا تأكيد للسابق، ولا هو ذكر هنا فيما ذا انتزاع حصة شريكه، مفهوم حصة شريكه أنه لا يحق له انتزاع حصة جاره، واضح؟ قال فلا شفعة لجار، الجار هو الذي بينك وبينه ها ملاصقة، لكن بينك وبينه حدود، بينك وبينه حدود. فالمذهب وعليه الأكثر الأصحاب أنه لا شفعة للجار، فإذا أردت أن تبيع أرضك فجارك لا شفعة له عليك، أو تريد أن تبيع بيتك فجارك لا شفعة له عليك. من أين أخذوا هذا؟ من حديث جابر أيضا، حديث جابر أخذوا منه معظم الشروط والضوابط، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، مفهومه أن ما كان مقسوما وهو الذي بين الجار وجاره ها أو بين الشريكين، إذا اقتسم الشريكان أصبحوا إيش؟ جيران، واضح؟ أصبح الذي بينهم جوار ليست شراكة، فلا حق للجار بالشفعة في جاره بناء على هذا الحديث. وقالوا أيضا لأنه لا ضرر حينما تبيع أنت نصيبك ها، لا ضرر على جارك، لأنه ليس بينك وبينه شراكة في شيء، ليس بينك وبينه شراكة في شيء. وهذه المسألة فيها قول آخر، بعض الحنابلة عده رواية، وبعضهم قال لا هو ليس رواية عن أحمد وإنما هو قول في المذهب، أن للشريك للجار حق الشفعة، واحتجوا بأدلة منها الحديث عام وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري الجار أحق بسقبه أو بصقبه بالسين أو بالصاد، والسقب أو الصقب أي القريب أو الجار أو المجاور، ولكن هذا الحديث عام، أحق به بماذا؟ هل هو بالشفعة؟ هذا حديث عام وله قصة ليس هو في الشفعة، لكن احتجوا بها بعموم هذا الحديث أن الجار أحق بسقبه أي بمن جاوره. وهناك حديث أصرح منه وهو قوله في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، أن قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد، الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. وهذا الحديث فيه علة، وإن كان بعض العلماء كابن حجر قال رجاله ثقات، لكن له علة. فهذا احتج به من قال بأن للجار حق الشفعة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن قال إذا كان بينهما شراكة في بعض المنافع، كأن يكون بينهما شراكة في البئر أو شراكة في طريق، لأن الحديث قال إذا كان طريقهما واحد، يعني إذا كان بينهما شراكة في شيء، إما في جدول ماء أو في طريق أو في بئر. أما إذا لم يكن بينهما شراكة مطلقا فقالوا لا شفعة له. فالمسألة على كل حال فيها ثلاثة أقوال، لكن المذهب يرون أنه لا شفعة للجار مطلقا، وهناك قول بأن للجار حق الشفعة مطلقا، وهناك قول وسط وهو رواية عن أحمد أنه للجار حق الشفعة إذا كان بينه وبين جاره بعض المنافع، يشتركان في بعض المنافع كالطريق أو البئر أو جدول ماء أو نحو ذلك. وهذا القول قول وسط بين الأقوال، وهو من حيث النظر أقرب إذا كان بينهما شراكة في شيء، شراكة في شيء كالطريق. ويمكن الاحتجاج بهذا الحديث وإن كان فيه نظر أو فيه علة، لكن يعني احتج به من احتج من أهل العلم. فإذا المذهب قالوا لا شفعة للجار، واحتجوا بحديث جابر، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، والجار مع جاره قد وقعت الحدود بينهما وصرفت الطرق، إذن لا شفعة لك على جارك. نعم. وهي على الفور وقت علمه، فإذا لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت. نعم، المذهب قالوا وهي على الفور يعني مباشرة من حين علم، لا يحق له التأخير، فإذا أخر بغير عذر سقط حقه في الشفعة. قال وهي على الفور أي المبادرة بسرعة من دون تأخير من دون تراخي، وقت علمه، فإذا علم بالبيع أو علم أن جاره سيبيع ولم يطالب بحقه سقط حقه في الشفعة. قال وهي على الفور وقت علمه، فإذا لم يطلبها إذن أي في ذلك الوقت، في هذا الوقت وقت علمه، إذن ظرف زمان أي وقت علمه، بلا عذر بطلت. بلا عذر يعني لو كان هناك عذر، كأن علم في وقت صلاة أو علم وقت نوم أو ما أشبه ذلك من الأعذار، فإنه هنا يبقى حقه. أو لم يعلم إلا بعد سنة أو سنتين، أخفى عنه الجار الشريك عفوا، أخفى عنه شريكه أخفى البيع، أو كان مسافرا لم يعلم إلا بعد أن عاد بعد سنة، فشفعته تبقى ولو طال الزمان لأنه لم يعلم. لكن إن علم ولم يطالب بها على الفور تراخى في ذلك بطلت شفعته، لا شفعة له. هذا المذهب. هناك رواية أخرى عن أحمد أن الشفعة ليست على الفور بل هي على التراخي، بل هي على التراخي، وينتظر الشريك في ذلك الوقت الذي لا يضر شريكه فيه، ينتظر لا بأس، لو تراخى ليشاور أو ليفكر أو ليجمع المال أو ما أشبه ذلك فإنه ينتظر ولا يسقط حقه، مثل خيار العيب وخيار التدليس، فإنه لا يسقط حقه إذا لم يطالب به على الفور. فكذلك حق الشفعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة، وليس في الحديث ما يدل على الفورية. وأما ما احتجوا به في الرواية التي هي المذهب، احتجوا بحديث عند ابن ماجة سند ضعيف أن الشفعة كحل العقال، فهذا لا يصح، أو جاء في الأثر الشفعة لمن واثبها أي لمن يعني سبق إليها، فهذا لا لا لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لا دليل على الفورية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بهذا الحق للشريك، فلا يحق أن نسقطه بحجة الفورية، بل هو على التراخي. لكن هذا التراخي الذي لا يؤدي إلى الإضرار بالشريك، ما يقول يتراخى مدة طويلة من الزمن، لكن أيضا لا نقول إنه يفوت لمجرد أنك علمت وتراخيت لساعات أو لليلة أو يوم أنه يسقط حقك في الشفعة. فالإنسان قد يحتاج إلى شيء من المشورة أو التفكير أو مثلا جمع المال أو الاستدانة أن يستدين مالا من أحد أو ما أشبه ذلك، فقد يأخذ هذا وقتا بعض الأيام وبعض الليالي، فهذا لا يسقط حقه في الشفعة على الرواية الأخرى في المذهب، وهي من حيث النظر هي الأقوى دليلا. طيب نقف عند هذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.